لكن متى وجد التراب استعمله. نعم. شكر الله لكم السماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذا الدرس الطيب المبارك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني.